في شرح الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى على المقدمه الاجهميه واشرنا الى باب المعارضات نحن لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة من كتاب المقدمة الأجهمية لفضيلة الشيخ الناشري باب المعارضات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المعارضات قسمان، قسم يعرض بالحركات وقسم يعرض بالحروف. قوله رحمه الله: فصل. هذا الفصل خلاصة ما سبق، فهو لا يخرج عما سبق لكنه فقط يجمع ما سبق، وقد جمعه المؤلف رحمه الله. لما المعرض هو ماذا؟ ما هو المعرض؟ ما تغير الحروف على حسب العوامل البشرية عليه. إن دخل عليه ما يوجب رفع رفع، إن دخل عليه ما يوجب نصب نصب، إذا دخل عليه ما يوجب الجر أو الخفض خفض. في بل الإعراب أن آخر الكلمة يتغير على حسب الموقع. إن محمدا كان محمد إلى محمد، فتغير آخر محمد على حسب الموقع. نعم. وأما المبني فهو ما يلزم حالة واحدة، حالة واحدة، مثل هؤلاء مثلا رفع ونصب وجر وسكون هكذا. إن هؤلاء كان هؤلاء نظرت إلى هؤلاء كلها حالة واحدة. نعم. وقد جمعه المؤلف رحمه الله جمعا جيدا، لأنه بالأول جعل موضع التقسيم على ناس الإعراب، أما هذا فجمع كل نوع على حدة، يعني جمع المذكر السالم وحده والمثنى وحده والأسماء الخمسة وحدها، وهذا يقرب للطالب أكثر من الباب الذي قبله. يعني قسم يراه الحركات هي الألف والواو والياء والنون، وقسم يراه هذا أقصد بالحركات الضمة للفتحة زي الكسرة للسكون، وقسم يعرض الحروف الألف والواو والياء والنون. نعم. ولم يعرض بالحركات، نقول هذا يعرض بعلامات أصلية أو فرعية؟ أصلية. فالأصل في الإعراب الحركات ولا الحروف؟ الحركات. الحركات. نعم. وقوله رحمه الله: قسم يعرض بالحركات، الحركات التي هي الفتحة والكسرة والضمة، أما السكون فليس لحركة، إذ كيف يكون السكون حركة وهو ساكن؟ فقوله رحمه الله: قسم يعرض بالحروف، الحروف مثل الألف والواو والياء ونحوها. المعرض بالحركات. قال المؤلف رحمه الله: فالذي يعرض بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتفضل بالقرة وتجزم بالسكون. اللي هو واحد، هذه جمع قلب لما فرق. الذي يعرض الحركات واحد المفرد، اثنين جمع، ثلاثة جمع، أربعة المضارع الذي يتصل بآخره شيء. تجمع دول وتعطيهم كأعراب واحدة في حالة الرفع يبقى الضم، في حالة النصب يبقى الفتح، في حالة الجر يبقى جمع المؤنث طبعا، في حالة النصب يبقى الفتح. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتح، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. قوله رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نزيد وليس مبنيا، وقد يمكن الاستغناء عن هذه الزيادة لأن المبني لابد أن يتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة. المهم أن الذي يعرض بالحركات هذه الأنواع الأربعة والدليل التتبع والاستقراء. فإننا تتبعنا كلام العربي ولم نجد من كلامه شيئا يعرض بالحركات إلا هذه الأنواع الأربعة. طيب هذا يعني سبق الكلام حوله. ممكن أن نعيد يعني سريعا. يبين الاسم المفرد على علامات الإعراب فالاخرين بالضبط هذه كانت بسرعه هذا رجل وفي النصب من فتح مثال رايت محمد وفي الجدي بالكسر مثال مرات محمد هذا طيب جمع التكسير فالاخرين التكسير الرجال مشتهد الرجال بإيه؟ راق راق تب طيب في النص بالتب رأيت الرجال قال الرجال منه مفعول به منصوب على الرجال طيب في الجار نضاف إلى رجال نعرفها ورجولي. طيب جمع المؤنث رفعا مثال جاءت الفتيات يبقى الفتيات نعرفها تعال مقام فرد بان طيب النص النص فقط رايت مسلماتي طيب يبقى نعرفها مسلماتي مفعول المنصوب وعلى التصوير الكسر طيب في الجر مجرور على مجرورين بايه المؤنث بالكسر مثال بالفتيات اللي هو مجرور على مجرورين الكسر طيب المضارع صحيح الذي لم تقل فيه شيء يرفع الضم مثال احمد وغير محمد هل يضرب الوقت الاول يا ابو عشان نخلص يضرب الاول طيب وفي النص نص بالفتح طيب لان ضرحها عليها عليه لان ضرح يفعل المرء منصوب بعد لان ثلاث نصب الفتح طيب جار في الجواب من علامات وهذه العلامة التي يختص بها الاسم عن ايه طيب هنا الجاب مثل لم يركب محمد طيب كذلك الحروف كان برضه عن المعروف بالحروف المسمى رفع بيه بلاد مثاله قام رجالي تعال مرفوع وعلامة الفضيل وعلامة الفضيل الآن طيب ينصب المثال ينصب الياس طيب مثاله رأيت الرجل ليه مفعول بالمصدر طيب يجار مفعول بيه مراقب رجلي علامة الجار هنا الياء طيب جار المضارع الثالث فراقي فراق بالواقع مثال انتظر المسلمون طيب في النقبي بالياء مثاله رأيت المسلمين شاهدت المسلمين طيب في الجري بالياء كذلك مثاله مرات المسلمين طيب هذا مثلنا مجرد نفكر في الجري طيب عائل خمسة هي عائل خمسة الدوم كده كم في دول؟ مش عايزين إجابة جماعية، مش عايزين إجابة جماعية عشان ما نشوفش شعور. ها؟ قل أول كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به آية الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطر. طب إيه المقصود بالأفعال الخمسة؟ يعني إيه أفعال خمسة؟ هل في خمس أفعال؟ ولا المقصود الأمثلة الخمسة أو الصور الخمسة؟ إيه هي الصور الخمسة؟ ها؟ صور يفعلان تفعلان يعني مع المخاطب والايه والغائب. يفعلون تفعلون تفعلين ما ينفعش يفعلين، عشان كده بقوا خمس ايه امثله، بقوا خمس امثله. ولهذا بعض الحي يسميه بالامثله الخمسه، بالامثله الخمسه. طيب في الرفع ايه علامه رفعها؟ علامة رفعها ثبوت النون. مثال الأولاد لا باش يلعبون في زينة اليوم، يكتبون يذاكرون أي حاجة. الشباب بيلعب الكرة، محمد بيلعب الكرة، نحن مفروضين على كده. محمد يلعب الكرة ومحمد يشرب اللبن، يلعب الكرة ويشرب اللبن الأول وبعدين يلعب الكرة لغاية ما خلصنا الجامعة. طيب يبقى هنا مرفوع يبقى يكتبون، عيب يبقى عيب إعراب تفصيلي يكتبون. ها الصوت يا خالص. ايوه احسن. والواو لو نرمم محلات ايه احسن محلات ايه فعل. تمام يبقى يكتبون هكذا العلم، يكتبون وكان مضارع افعال الخمسه مذكور على مصدر ثبوت النون. وراء الجماعه ضمير مبني على سكوت الحل رفع ايه فاعل. وفي النصب افعال خمسه حرف النصب علامه النصب حرف النون. يبقى انما النون هي السر في الافعال الايه الخمسه. في الرفع بنصب، في النصب والجزم لاحق. طيب مثال النص لم يلعب الطباب لم يلعب يبقى نعرف يلعبوا ايه فعل مضارع من افعال خمسه منصوب بعدين بعد لام وعلامة نصبين حرف الأمن. أحسن. طيب في الجر علامة جر من أفعال خمسة ها؟ نعم فلا تجعل الله يمدد، فلا تجعل الله يمدد يبقى لا تجمع يبقى تجعله مجزوم. طيب ناخذ بقى على الاسماء الخمسه. طيب ايه الاسماء الخمسه؟ ها ابوك اخوك حموك فوك الزومه. طيب ما ينفعش مثلا اب ليه يعني نجيبها تقول لك اخذ ابوك حموك اشمعنى يعني ممكن مثال كاملا ليه نقولش اب اخ؟ لان التعبير هذا ابوك جامع لشروط الاسماء الخمس. لو قلت اب غلط ليس الاسماء الخمس، خلاص. لو قلت ابي غلط ليس الاسماء الخمس، انما التعبير ابونا هذه جامع للشروط. الشرط الاول من ابوك بقى هنا أن تكون مفرد، فلو بك آباؤكم أنفع يبقى شرط أنه مفرد. ثاني ها ان تكون مكبره. فقلت ايه وقيدك ما ينفعش. الشرط الثالث تكون مضافه. الرابع اذا قدر الله غير لازم تكلم عشان كده ما ينفعش ابي. يبقى اذا ابوك جمع شروط الايه شروط الاسماء الخمسه. طيب في حاله الرفض شروط خاصة الزوج فوكا ان تكون خالية من مين كويس يعني فموكا مش من اسماء الخمسة. طيب وزوج ان تكون بمعنى ايه طبعا. طيب في حالة طبق ها على ان تقينا الواو جاء ابوك. طيب وفي حالة النص الآية تقول رأيت أباك إما أباك. وفي حالة الجر الياء نقول رأيت أبيك. طيب اقرأ الأفعال الخمسة الأفعال وأنواعها ممنوع من الصرف ماشي يلا هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ممنوع من من التنوين ممنوع من التنوين. طيب ممنوع من الصرف بالإعراب في الرفع بالضبط وفي النصب بالفتح والمجر بالفتح. طيب أحواله أنواعه ممنوع من الصرف ها كويس ايوه بس اتكلمنا باللغه العربيه ها او جاء الى على الى صار الى صار متابع هو كان تفسير اذا جاء بعده بعد ايه تفسير حصل احوال او مثل الفعل على وزن الفعل مثل احمد يزيد. طيب ثلاثه عمر عود يباع عن ايه. طيب اربعه المعلم لا مصطفى يكون معنى في الزين سلمة مرضى بإيه عائشة فاطمة. طيب معنى أسامة حمزة. طيب بعدين ها طيب كان احرف زي محي هذا يصر وان نوحا لم يموت سيدنا. طيب ماشي الوقت بس يلا الافعال وانواعها. قال المؤلف رحمه الله باب الافعال. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قال في اول الكتاب واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف. وهنا قال باب الافعال فلماذا جمع هنا وافرد هناك. الجواب افرد هناك لان المقصود الجنس وجمع هنا لان المقصود النوع. فهنا سيذكر انواع الافعال اما هناك فانما اراد ذكر الجنس فقط. والجنس يشمل كل الانواع. والفرق بين الجنس والنوع ان ما صح ان يخبر به عن الاخر دون العكس فهو الجنس وما لا يصح ان يخبر به فهو النوع. نقول مثلا البر حب. حب البر حب، فقولك حب جنس لأنه يصلح أن يخبر به عن البر. ولو قلت الحب بر فهذا فقط لا يصلح أن يخبر بالبر عن الحب، لأنك إذا قلت الحب بر قال لك من معه نوع آخر من الحب، أنا معي حب وليس ببر. مثال آخر، يعني أحدهم عام والآخر خاص. ما يوم العام النوع ولا جوتي أكيد أكيد. فأقول مثلا الأرض الذرة الشعير، هذه أجناس الأنواع، هذه أنواع لجنس وهو الحب. وقد يكون كل نوع من هذا أيضا جنس لأنواع، كالأرز مثلا يبقى أنواع، والقنف يكون أنواعا وهكذا. نعم. مثال آخر تقول الذهب ولما يكون تفاضل الأعمال مثلا على حسب الجنس والصغر على حسب النوع، طرفا على حسب الجنس والطرف على حسب النوع. على حسب الجنس فجنس الصراط مثلا افضل من جنس السياد. طيب النوع نافذة الصراط نفسه، فصلاه الليل نافذة الليل افضل من نافذة النهار، يبقى تفضل في نفس الايه في نفس الجنس يكون بحسب النوع. نعم. مثال اخر تقول الذهب نقد، النقد جنس، ولو قلت النقد ذهب فهو خطا لانك تحصر. لو في النقد ذهب حصرت النقد ذهب فقط. نعم. لان النقد فيه ذهب وفيه فضه. مثال ثالث طيب. ثم قال الملك رحمه الله ثم عرض المؤلف رحمه الله تعالى الافعال الثلاثه ناو ومضارع وامس نحو ضرب ويضرب واقرا. قوله رحمه الله ناو هو ما دل بهيئته على زمن مضى، وقوله رحمه الله ضرع هو ما دل على حاضر او مستقبل، وقوله رحمه الله امر ما دل على مستقبل. ما دل لك على الزمن مضى كتب فعل هو الماضي، وما دل على الزمن الحاضر يكتب يفعل مش هيكتب، اما بيكتب الان او سيكتب، واما دل على المستقبل فقط وهو الامر لانه يطلب ايقاع الفعل في زمن سيكتب. اكتب انت ما كتبت ولا تكتب الان، وانما تحصل كتابه بعد، اما بعد قولي مباشره ولا بعد خطر. نعم. أحكام الفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالماضي ممسوح الآخر أبدا أبدا والأمر مجزوم أبدا. طبعا هذا إذا لم يصح به شيء. نعم. والمضارع ما كان في أوله في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جار. قوله رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا يعني أنه لا يمكن أن يقع إلا مفتوحا، ولهذا نسميه مبنيا لأنه يتغير كما لو بنيت على الأرض بناء ثبت فالماضي مبني على الفتح دائما. طبعا قلنا إذا لم يتصل بشيء كتب فعل شرب أشرب كتب لا يمكن فالماضي مع الفتح دائما. وكما قلنا لأن عندنا فعلين مبنيان دائما، ها الامر والماضي، دول ايه هذان مبنيان دائما. واما المضارع فطرة يعرف وهو الارض وطرة يبنى. طيب نعم. وظاهر كلام المؤلف انه مبني على الفتح وان اتصل به واو الجماعه او ضمير فاعل مطلق. مثال الفعل الماضي الذي اتصل به واو الجماعه ضربوا، وهذا الفعل ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه مبني على الفتح، فتقول في اعرابه على كلام المؤلف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح على فتح مقدر على اثره منع من ظهور اشتغال المحل الحركه الحركة المناسبة الحركة المناسبة. إذن على كلام المؤلف احنا قلنا بأن العلامات المقدرة هي ما تظهر طارة يمنع ظهورها الثقة، وطارة يمنع ظهورها التعرض فطرق منا او ظهورنا حركه الايه المنشا. طيب اذا قلنا بانه منع من ظهورها التعرض فهذا يكون في ايه؟ ها الاسم المقصود. فقول مصطفى هذا مرفوع منصوب مجرور بعلامات مقدره رفع المصدر جر لا يمكن ظهورها. منع من ظهورها مصطفى مؤدب مبتدا مفعول في الضم المقدر على خير منع من ظهورها التعرض. طيب ومتى نقول الثقه المنقوص او ما كان اخره واو او في حالتين الرفع والجر الرفع والجر. اما في النص فتظهر العدم عشان كده احنا نقول الثقه فيتوقف الرفع. اقول حكم القاضي ما ينفعش القاضي القاضي المرفوع الرفع الضم نظرت الى القاضي برضه كثره مقدره رايت القاضيه هنا ظهرت العدم هنا ظهرت الايه العدم ليه ظهرت في النص لان معنى ظهورها الثقه فلما كانت النص لا ثقه توضح. طيب وقد تمنع العلامه ظهور العلامه بسبب حركه الايه المناسبه ودي اذا اضيف الباء فاذا مثلا الايه المبينه زي كتابي هذا كتابي هذا كتابي هؤلاء ابائي هنعرف ابائي ايه نقول خبر مرفوع علامة رفعه علامة رفعه يعني هي اداء لكن منع من ظهورها اشتغال محل بحركه المناسبه اللي هي الياء دي نسيبها تكسر اي ياء لازم نسيبها تكسر قبلها ما ينفعش اقول اباؤي صح ظرف فالياء يلزم منها كسر ما قبلها يبقى ما بكسر ما قبلها بيكون العلامه عندي مقدره يبقى الكسره هي اللي ظهر وسماع حركه المسح. هنا ضربوا ضرب فعل ماضي ماذا فكروا هنا وضيف الواو الجماعه ما ينفعش مع الواو الا ضم ما قبلها وما ينفعش مع الالف الا فتح ما قبلها وما ينفعش مع الياء الا كسر ما قبلها لازم كسر ما قبل الياء او ضم ما قبل الواو او فتح ما قبل الالف يبقى ضربه ما ينفعش ضرب على اعتبار ان الماضي بقى اللي عندنا فتح دايما ضرب باو ما ينفعش لكن اقول ضرب ويبقى الفتحه يبقى الفتحه الفتح هنا ايه؟ مقرب نعم هذا على كلام المؤلف نعم اذا على كلام المؤلف رحمه الله يكون الفتح مقدرا مثال الفعل الماضي الذي اتصل به ضمير الفاعل ضربت تقول في اعرابنا على كلام المؤلف ضربت ضرب فعل ماض مبني على فتح مقدر منعا من ظهوره المناسبه ولكن بعض العلماء قال الفعل الماضي مبني على الفتح والاستثناء من ذلك مسالتان الاولى اذا اتصلت به واو الجماعه بني على الضم الثانيه اذا اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون يعني ما نقولش بقى في هنا ايه فتح مقدر نضربه هي ضربت لان هو مبني على الضم. طب ازاي احنا خدنا مسائل الضم يكون مبني على الفتح؟ نقول مبني على الضم لاتصاله بوجه. يبقى اذا عندنا اعرابان عندنا اعرابان طرف نقول ضربه يبقى ضرب الضم على الفتح منع من ظهوره حركه المناسبه ومره نقول ضرب مبني على الضم لاتصاله بوجه الجماعه. نسمع بقى الوزنين دول ضربوا ها احنا عندنا فعل الماضي بيكون مبني على فتح دايما طيب هو هنا مضمون يا ترى امر الضم ده هو بناء اصلي وخلاص ما اقولش حاجه اسمها مقدره فتح مقدر ولا نقول ان الفتح مقدر على وجهين ها ضرب الفعل الماضي مبني على مبني على مبني على الضم بصدر وجه، ده وجه. الوجه الثاني او مبني على فتح المقدر اشتغالي المحل حرك ليه المنزل. نسمعها برضو ثاني إما المفروض ضرب فعل ماضي مبني على الضم الخطاب في هذا الجماعة، أو المفروض فعل ماضي مبني على الضم ما لا يقدر فتح المقدر. نعم طيب تفضل. وهذا القول أصح لأن هذا لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تقدير. فعلى سبيل المثال الفعل ضرب هكذا نطقه العرب وليس فيه تقدير، فلم يغرق في ذكرهم أن هناك فتحة في هذا السياق. وعليه فإننا نقول في إعراب الفعل ضرب ضرب يعني ماضي مبني عظم اتصاله بواو الجماعة، ونقول في إعراب ضربت ضرب يعني ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير الرفع المتحرك. والخلاصه الان ان الفعل الماضي مبني على الفتح اما ظاهرا واما مقدرا على كلام المؤلف رحمه الله. والصحيح انه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعه فيبنى على الضم او بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. مثال تفرض ان الرقم ضمير الرفع المتحرك ضرب اكلته شربته فيبقى مبني على ايه؟ على السكون. إما نحن نقول سكون والفتح مقدر، وإما نحن نقول مبنى على السكون.